بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ, الكحول مادة مسكرة ولكنه يستخدم في صناعات كثيرة وخاصة في تطهير الجروح, فهل هذا من النجاسة؟ هذا في خلاف بين العلماء, هل كل مسكر نجس أو أن محرم يكون نجس؟ ولا يلزم, ليس هذا لازما. قل هذا فيه يعني فروق كثيرة, اختلاف بين العلماء. العلماء من قال إن كل مسكر نجس لقول الله جل وعلا إنها رجس, والرجس في لغة العرب نجس, فإذا كان كذلك فكل ما كان مسكرا يكون نجسا. أصل هذا هو المأخذ الذي أخذوا به, أخذ الذي نجس فيه. ومنهم من نازع في هذا وقال لا يلزم, فالمشرك نجس ومع ذلك لامست جسده وثيابه ليست نجسة. وكذلك لا يلزم أن يكون كل محرم نجس, مثل الذهب محرم لباسه والحرير محرم لباسه وليس نجسا. على كل حال الأولى أن الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأشياء, يعني استبراء لدينه خروجا من الخلاف. رجل حفر بئرا في مزرعته وتكلف عليه مبلغا من المال ولا يسقي للمزارعين أي جيرانه إلا بمبلغ معين مقابل الساعة, أي في كل ساعة 100 ريال فقط, هل هذا يجوز؟ إذا كان الماء يعني ما ينقص ولا يضره ما يجوز, هذا من أخذ فضل الماء, أخذ الأجار على فضل الماء, سواء كان ذلك للزرع أو للماشي أو لغيرها, إنه شيء إذا ذهب جاء غيره. أما إذا كان له مكينة استخرج بها الماء فهذا ملكه, يعني يتصرف فيه في البيع أو مبادلة أو بغير ذلك. ما مجرد فقط أنه حفر البئر فخرج الماء فلا يبيع الماء الذي في جوف البئر, ما يباع لأنه ما يضره ذلك. هل يجوز تصوير أجزاء من جسم الإنسان للبحوث العلمية؟ هذا جائز إذا كان النفع تحقق, وتصوير الأجزاء ليس كتصوير الإنسان. الصورة الممنوعة تصوير الإنسان إذا كان فيه الحياة, يعني الصورة التي في بدن الإنسان تبقى معها الحياة. هل يجوز تربية العصافير والطيور وجعلها في أقفاص؟ هذا من العبث, لا فائدة في ذلك, وقد يكون فيه تعذيب لها, وقد جاء آثار تدل على النهي عن هذا. هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟ لا, ما ينقض الوضوء وإن كان نجس, ولكن نجاسته في ريقه وفي ملامسة رطوبته, الرطوبة التي تكون فيه. أما إذا لمسه وهو يابس, لمس جلده شعره, فهذا ليس بنجس, يعني يجب عليه أن يتطهر. هل الملائكة لا تدخل عموم البيت الذي فيه الكلب والصورة أم الحجرة الذي هو فيها؟ البيت, وهكذا قال البيت الذي فيه كلب وصورة ما تدخله الملائكة, وقد يطلق البيت على جزء منه. هل ملامسة الكلب يستوجب الغسل 7 إحداهن بالتراب؟ هذا يوجد غسل 7 في الشيء الذي يلغ فيه, الإناء الذي يلغى فيه يعني يشرب منه, هو الذي يغسل 7 واحدة في التراب, مجرد ملامسة لا. هل جلد الميتة وغزلها أي شعرها وابرها حلال أم حرام؟ هذا فيه خلاف بين العلماء, مسألة خلافية, وكثير من العلماء يقول إن الشعر والقرن والعظم ما أشبه ذلك من الشيء الذي يبس وطهرته الشمس أنه ليس نجسا وليس حراما، كونه يؤخذ الشعر. وقد جاء ما يدل على جواز الجلد إذا دبغ، جلد الميتة، وهذه فيها حديث متعارضة وسيأتي أنه جاء الإباحة في الانتفاع بجلد الميتة وأن دباغه يطهره، أي إهاب دبغ فقد طهر. وجاء حديث تدل على النهي عن ذلك اختلف العلماء فيها وسيأتي هذا إن شاء الله. جلد الذئب هذا جزء انتفاع به أم لا؟ وجاء النهي عن جلود السباع والجلوس عليها جميعا، جميع السباع. هل يجوز أكل الحيوانات البرمائية تعيش في البر والماء؟ لا، الذي لا يعيش إلا في الماء هو الذي يؤكل وتؤكل ميتته، إلا إذا كان فيه مضرة، كان فيه سموم ولا فيه أشياء، أو كان مكروها كريها مستقدرا، المستقدرات لا يجوز أكلها. هل تجوز التجارة في أجسام جسد الإنسان الميت كما في المستشفيات الكبيرة من كلية أو قلب؟ والتجارة في مثل هذه التجارات العجيبة مثل هذا لا يجوز. هل بيع ماء الصحة الذي يباع هذه الأيام يدخل في النهي عن بيع فضل الماء؟ لا، ما يجوز، هذا شيء مملوك ومتعوب عليه. فضل الماء قلنا إنه الفضل الماء الذي يكون في البئر، في نفس البئر، أو يكون مثلا في عين تنبع، وإذا أخذ منه شيء لا يؤثر ولا يضر. أما إذا كانت مثلا شيء مملوك محيوز وضع في إناء أو في بركة ما أشبه هذا فهذا مملوك، والمملوك لا يجوز أن يؤخذ إلا برضا مالكه، وله أن يبيعه. ذكر أنه لا يجوز بيع القطط لقلة فائدتها، فهل يقاس عليه تحريم بيع كل حيوان قليل الفائدة والمنفعة كالحمام؟ ما هو لقلة فائدتها، ولكن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذه هي العلة المؤثرة، النهي. أما كونها لقلة الفائدة هذه لا تأثير لها، فإذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء وجب أن ينتهى عنه، كما أنه إذا أمر بشيء وجب أن يفعل قدر المستطاع. هل يعتبر بيع الدجاج المقتول بالصعق الكهربائي داخل في البيع الميتة؟ كان يقتل بالصعق فهو ميتة، وبيع الميتة حرام، وكذلك أكله لا يجوز أكله، لكن هذا يجب أن يتحقق، إذا تحقق الإنسان من ذلك إنه لا يجوز أن يبيعه ولا يجوز أن يأكله. إذا قيل إن فلان يستطيع أن يشخص الأمراض ويصف علاجها، مع أننا نعرف أنه لا يعرف الطب، بل يزعم أنه أن جنيا معه يخبره بالمرض وعلاجه، فهل يصدق في هذا الكلام وهل يؤتى؟ لا يؤتى، هذا من نوع الكهانة.